آدم لا ينصرف لأنه ممنوع من الصرف العلامية والعجمة. طيب يلا ياسر الثالث تركيب المزج مثاله البعد. حضر الموت. نعم. سافرت إلى حضر موت. إلى حضر موت. سافرت إلى حضر موت. أعرب. إلى حضر جر. وحضر موت اسم مجرور بإله وعلامة جر الفتحة نيابة عن كسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له. المانع من الصرف. والمانع من الصرف العلمية. العلمية. والتركيب المزجي. تمام. طيب ما هي العلل الثلاث التي يكون فيها علمية أو وصفية مع علة أخرى؟ يلا خليل. وزن الفعل. نعم. والعدل. نعم. لحظة زيادة الألف والنون. وزيادة الألف والنون. طيب وزن الفعل مثل وزن الفعل مثل يشكر ويزيد مثل يزيد هذا في العلم في الوصف مثل يشكر ها؟ يشكر لا يشكر علم يزيد ويشكر أحمد أحمد علم اسمه أحمد أفضل طيب هات مثال لأفضل مررت بأفضل طالب العلم ما يصلح لأن أفضل المضافة طيب وإذا كان إذا المضافة يجرب الكسرة طيب المهم ما صرح المثال هات غير سافرت مع أفضل مع أفضل منك ها؟ منك سافرت مع أفضل منك مع أفضل منك زين ولكن ودنا أنك ما تجيب مع لأن مع ما بعد تبين للإخوان الطلبة أنها أن ما بعدها يكون مجرورا يريد أن تأتي بحرف جر نظرت إلى أفضل منك طيب يلا إلى أفضل إلى حرف جر نعم وأفضل اسم مجرور نعم إلى نعم وعلامة جره فتحة ظاهرة على آخره نعم نيابة عن الكسرة عن الكسرة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف المصرية وال وزن الفعل تمام نريده علما عيسى علما نعم وزن الفعل علما لا وزن الفعل علما نعم آه يلا على من يلا عبد المجيد مررت بأحمد مررت بأحمد بأحمد تعرف عدنا إلى مرات لكن ما يخالف الباء حفظ وأحمد اسم مجرور باء نعم علامة جر جيمة الفتحة الظاهرة على آخره نيابة عن كسرة لأنه معه الصرف ومع له من الصرف العلمية ووزن الفعل طيب صحيح ما إعرابه صحيح طيب والثاني مما فيه العلمية والوصفية مع علة أخرى عبد محمود خاصة منه خلصنا منها زيادة الألف والنون مثالها في العلم سلمان. نعم أعرب إلى سلمان. سلمان إلى حق سلمان اسم مجرور بإلى وعلامة جره الكسرة لأنه من نوع من الصرف الكسرة نيابة الفتحة نيابة عن الكسرة نعم. لأنه ممنوع من الصرف والمانع العلمية مزيادة عن الطيب. تمام هاتها في الوسط. أي نعم لا هذا الأخ أي أنت أعوذ بالله غريب ما تلقى إلا السكران يقرأ عليه نعم يقرأ عليه طيب يعني هذا توجيه لا بأس به لكن هذا مرادك أنت طيب يرقيه هذا لا وجهها طيب لماذا لا لم تقل نظرت إلي طيب يلا خل نظرت إلى سكران اترك نظرت لأن ما وجدنا نعم نعم أحسن تمام صحيح طيب قال الله تعالى كمثل صفوان لماذا جرت بالكسرة شو يا جماعة كمثل صفوان يقول هذه ليس فيها علمية ولا وصفية فيها زيادة الفؤنية صحيح لكن ليست علما ولا صفة اسم توافقون على هذا ولا لا؟ تمام صحيح هذا جواب صحيح وش بقى علينا؟ العدل بقي علينا العدل يا سامي العدل هاته علما ها؟ إيه لكن نريد مثال مثال للعدل لما علته العدل العلم والعدل علما لا لا عيسى سلمت على عمر سلمت على عمر تمام أعرف على عمر على حفظ وعمر اسم الفعل وعلى مجرد فتح نيابة على الكسر لأنه اسم النوع الصرف العالمية والعدل أحسنت طيب بقى علينا الوصفية والعدل الوصفية والعدل أخذت نصر نعم آخر واحد يلا نمشي ها أخر طيب مثال في عدة من أيام أخر طيب أهرب من أيام أخر من حفظ أيام اسم الجروح من علامة الكسرة خطأ كيف مضاف يقول أيام المضاف لا ينون ألم تسمع إلى قول القائل كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني شغل يا مهند أيام مجهول بمن وعلم جاد الكسر ظهر في آخره وأخر مجهول بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه من نوع من الصرف والمنع له الوصفية والعدل طيب يجر الاسم الذي لا ينصرف في موضعين

طيب تمام. لم يغزو. نعم. حذف الواو والضمة قبل هذين عليه. أنا أقول لكم حذف الواو وحذف الألف لأنها أخص. إذا قلت حذف حرف العلة ما وين حذف العلة؟ أي الحروف ثلاثة؟ طيب. أنا أعتبرها خطأ. أنا أعتبرها خطأ. وإذا لم أقل خطأ فهي ناقصة. هنا. يلا. ها؟ أيه نبي نأخذ منك. ها؟ لم ينتهي. لم حرف قلب وجزم حرف جزم وقلب ونفي. كل لم ينتهي ما بعد انتهى. ها؟ ينتهي فعل مضارع مجزوم بلم وعليه بالجزم التنفيذي حذف الألف. كيف حذف الألف؟ ينتهي حذف الألف. أنت تقول لم ينتهى الحذف الياء والكسرة والكسرة علامة قبل هذه عليها أو علامة عليها ما خل. شوف الآن هذه فائدة قولنا إنك تعين يعني لو قال حذف العلة ما ندري ألف ولا ياء قد يصير غلطان وحنا ما أدري عنه. هنا هذه من الفوائد عندنا لأن غلطة كسرت فائدة. طيب يلا يا أخ لم يقوم لم يقوم حرف نفي وجزم من القلب. نعم يقوم فعل مضارع فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حرف نون من آخره لأنه من الأفعال الخمسة. ما تقول من آخر حرف نون بس والألف أحسن. طيب تأخذ يعني. تأخذ شيء ولا لا؟ يلا أين تقول للمرأة لم تقومي لم حرف نفي وجزم وقل. نعم تقومي فعل مضارع مجزوم بحذف مجزوم بإيش؟ بحذف وش الأداة اللي جزمت؟ لم بلم وعلم جزمه حق النون. نعم واليافع واليافع صحيح يا جماعة. طيب يلا ها اسمك صلاح. يا صلاح يلا يا صلاح. قال قائل يخاطبك لم يدعو يلا خطأ ما الصواب؟ لم يدعو أو الجماعة هو يخاطبني لم تدعو لا ما قد تدعو يدعو لم يدعو يخاطب آخر ما تحني علم ما يفعل الخطأ طيب. علم الغيبة حرف جزم اصبر ماذا اول صوب كلامه ولا خطئ يقول لم يدعو طيب اذا حدث عن جماعه ما تعرف كيف يحتاج الى تفصيل فصل ولا قل هو صواب اقول هو يتحدث عن جماعه لم يدعو ها اقول لم يعني اذا صواب كلامه انا بحب السؤال هذا السؤال هذا إنسان حدثك بحديث فقال لم يدعو بس هالكلمة فهل هذا صواب ولا خطأ إذا قصد يعني يدرك جماعة هنا فهو صواب صح وإن قصد واحدا فهو خطأ خطأ صحيح يا جماعة تمام هذا صحيح. طيب إذا كان قصد واحدا ماذا يقول لم يدعو لم يدعو ايه عربه لم حرف جزم وقلب نفسه نعم ويدعو فعل مضارع مجزوم في لم وعلم جزمه